قال رب أني أكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير طير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله وجاعل